بلسانه صلى الله عليه وسلم وأمانته ونصحه لهذه الأمة. شاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: عندي من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لو أخبرت الناس بها لقطعوا عنقي فلا أخبركم بها. فلما خشي رضي الله على نفسه لم يحدثهم. فأتى المصنف المفسر بن عطية ليبين أن من خاف على نفسه جاز له أن لا يحدث، جاز له أن يكتم ما عنده. نعم يا أخي اقرأ. قلنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. الكتاب قد يكون المعني به التوراة، لكن العبرة بعموم اللفظ، يدخل في ذلك كتابنا المطهر وإن كان السبب خاص، وإن كان المعني به التوراة. نعم. قد يقول لنعنهم اللاعنون، كيف تقول لنعنهم اللاعنون ثم تزعم أنه يشمل البهائم والحشرات والدواب؟ وهؤلاء إذا جمعتم لا يجمعون بالواو والنون، لأن غير العاقل يجمع جمع المؤنث السالم، فهذا جمع مذكر عاقل. أورد هذا الإشكال فقال: إنما جمعهم بالواو والنون لأن فيهم العاقل، فإذا جاءت الآية أو جاء الحكم أو اللفظ يشمل جميع خلق الله عز وجل بما فيهم ملائكة وإنس، فهنا في هذه الحالة يغلب العاقل على غير العاقل. ولو كان الدواب فقط وحدهم فقال: فلعنهم اللاعنات، ما قال لعنهم اللاعنون. نعم. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن إذا تلاعن اثنان فإن استحقاها ذهبت إليهما، وإن لم يستحقاها انصرفت إلى اليهود والنصارى. نعم. بعد الآيات. الذين كفروا وماتوا وهم كفار. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ما انتهى بالجملة. إن الذين كفروا مبتدأ تحتاج إلى خبر، والخبر هو الذي يتمم الفائدة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم. هنا جاء الجواب، جاء الخبر الذي يشفي القلب. إن الذين كفروا وماتوا الذي يحسن إليه السامع نفسه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كلمة وماتوا وهم كفار تعرب حالا جملة حالية، أيوة الحال أنهم ماتوا على كفر، والحال قيد لصاحبها. حال تقيد الصاحب، إذا قلت أكرم زيدا راكبا أي في حالة ركوبه، فلا تكرمه إلا في هذه الهيئة. واضح؟ هنا جواب المبتدأ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا جواب ماذا؟ جواب قوله سبحانه إن الذين ماتوا، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. فإذا كان كافرا ومات على كفره فجزاؤه هذا الجواب أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله خالدين فيها. والخلود الدوام الطويل الذي لا نهاية له. وكلمة فيها الضمير في فيها يعود على ماذا؟ على اللعنة. فمن لعنه الله إن يكون مصيره، يكون مصير جهنم والعياذ بالله. فكأنه قال خالدين فيها أي في السبب الذي سببته هذه اللعنة وهي جهنم. فمن كفر ومات على كفره فإن الخلق يلعنه وجزاؤه أنه يكون في جهنم يوم القيامة والعياذ بالله خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. العذاب مستمر لا تخفيف فيه والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. ولا هم ينظرون، ايش معنى ينظرون؟ فلان تقول ينتظره الانتظار بمعنى اعطائه الفرصة والامهال، والانتظار بمعنى الوقوف قليلا ليلحق فلان بفلان. هنا معناه ولا هم ينظرون اي لا يمهلون لابداء عذر او غيره. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا ينهلون لإبداء عذر أو لعودة إلى دنيا. الله عز وجل كأنه أيسهم من أن ينظروا إلى شيء. من مات على كفر العياذ بالله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كما قال سبحانه وتعالى هنا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هنا لما قال سبحانه وتعالى وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أفادت أن من مات على كفر جاز لك أن تلعنه. إن من مات على كفر جاز لك أن تلعنه، أما قبل الموت على الكفر فيه خلاف، فالراجح عدم اللعنة. نعم يا أخي. ما بعد الآيات. وإلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد. الآية لم تقل ربكم رب واحد، إنما قال إلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإله والرب لا بد بينهما فرق، ولا بد أن تعي هذا الفرق. فإن كان أحد اللفظين يستلزم الآخر، لما كان ربا يرب الناس يستلزم أن يعبد، ومن كان معبودا بحق فلا بد أن يكون منعما على الناس. الله عز وجل في هذه الآية قال إلهكم إله واحد. الإله لا كما يقول بعض الناس أنه المراد به القادر المختلع المخترع الموجود، هذا ليس المعنى، هذه معاني صحيحة لكن ليست هي المراد بالإله. الإله معناه المألوف أي المعبود، الإله بمعنى ماذا؟ المألوه الذي يعبد أي المعبود. فإلهكم أي المألوه الذي تعبدونه إله واحد، هذا خبر ليس كذلك؟ كما قال في الآية في الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه كلمة قامت بها السماوات والأرض، هي خبر لكن مقتضاها أنك إذا علمت معناها لا بد من العمل بموجبها. الله عز وجل يقول الإله المعبود بحق إله واحد، ما في إلهين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ولا يصح أن يجعل الإنسان آلهة كثيرة، والآلهة لا يفهم منها أنها هي أصنام. كل من صرف جزءا من العبادة لغير الله فقد أله غير الله، هذا المعنى نقوله ونسمعه منذ أن كنا صغار، لكن تفاصيلها الدقيقة لا تتبين إلا بأمثلة. أقرب مثال مما يبتلى به الناس عاما مسألة الرجاء والخوف، كل أحد يبتليه الله فيما يحصل له من مشاكل للتمحيص لرفع الدرجات للكفارات. وقد تأتي للإنسان مسألة يعلم أن قضاءها بواسطة فلان، ويعلم أن الله هو الذي يقضي الأمور وهو الذي ينفذ الحكمة وهو الذي إذا أراد شيئا أن يتحقق يتحقق، وإذا منع شيئا من أن يقع فلا يقع، وأمر الله بالأسباب. فذهب إلى فلان فقال لي عند فلان كذا فاقضيها لي، وآخر ذهب إلى فلان وقال إن فلان أراد أن يمنع عني كذا فادفع عني هذا. كلاهما توجه إلى أشخاص، قد يكونون أشخاص وقد تكون غير أشخاص. فلان ذهب إلى سيارته أو إلى مركوبه الفخم فأتقنه وأصلحه وقال غدا سأسافر، وفلان ذهب إلى دراهمه كذا فأودع في البنك رصيدا لأجل أن يعمل كذا، ثم بات هذا وبات هذا. فهذا بات يطمع في أن فلان يقضي الحاجة وهو مطمئن، فهو متكل على من؟ فبات فلان كذلك يخشى أن فلان لا يتحقق، وهو خائف أن فلان لا يعمله، هو متوكلا عليه لأنه يخشى أن لا يعمل له ذلك العمل. ففلان بات مطمئن لأن السيارة أو المركوب جديد والسواق ماهر فهو سيصل، وفلان خشي أن ذلك المال الذي أودعه أنه لا يفي بالحاجة. هذا خوف وهذا رجاء. هنا الإنسان إذا أخذ بالأسباب لا بد من التوكل على الله عز وجل، لا يرجوه ولا يخافه، إنما يخشى الله عز وجل أن يعطل هذا السبب أو أنه يمضي. لكن خشيتك السبب واعتمادك عليه فهذا نوع من تأليه، نوع من جعلك هذا إله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. ثم سماه عبدا، لما؟ لأنه جعل الدينار ربا، جعله إله، كذلك إذا أطلق عليه عبد اسمعنا تعس منعنا أموره لا تنجح، دعاء عليه بعدم النجاح. الشاهد هذا مثال من الأمثلة التي كثير ما يقع فيها الناس من هذه الأمور الخفية التي يكون فيها شرك ويكون فيها بعد عن الله أو اتخاذ إله غير الله عز وجل. وإذا هذه الكلمة لا إله إلا الله عظيمة، من حقق معناها لا تمسه النار على الإطلاق. تحقيق معناها ليس بالأمر السهل، عرفنا يفهم هذا المعنى. الله عز وجل يقول: إلهكم إله واحد، أي لا يجوز أن يتخذ الإنسان إلها غير الله سبحانه وتعالى، لا خوف ولا رجاء ولا طمع ولا كذا. وإن اتخذ شيئا من هذه الوسائل فإنما هي أسباب، فالرجاء والأمل والخوف والطمع إنما هو عند الله عز وجل، يدخل في هذه السعي في الأسباب والأرزاق وما إلى ذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال: إلهكم إله واحد. ثم قال سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو. لا إله نفي، وإلا هو إثبات. لا إله بحق موجود يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فما الفرق بين الأولى والثانية؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى: إلهكم إله واحد، معنى ما في إله آخر، أي لا تصرف نظرك إلى إله آخر. فالموجود في الكون الذي يستحق أن يؤله هو الله وحده فقط. والثانية فيها نفي وإثبات، والمراد بها إثبات أن الله هو الموجود بحق الذي يجب أن يؤله. إما أن تكون تأكيد بالأولى، أو يكون فيها تأسيس لمعنى آخر، ولعل هذا أرجح وأصح. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه رحمن ورحيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.